إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، المساجد أشرف بقاع الأرض، كرمها الله وقدسها ونسبها إلى ذاته العلية نسبة تشريف وتقديس. نقول مساجد الله، ليست مسجد زيد أو عمرو، فنسبها الله لنفسه نسبة تشريف وتكريم وإضافة تقديس وتعظيم. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال أيضا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تردد اسم المسجد في القرآن مرارا تنويها بفضله ورفعة لمكانته ومنزلته. وكان المسجد ولا يزال على مر العصور محط قلوب المؤمنين ومولدا للتائبين العائدين، ومدرسة تعلم فيه أولياء الله الصالحون. فالمساجد بيوت الطاعات ومحل نزول الرحمات والبركات. هنيئا هنيئا لمن تعلق قلبه بها. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أضدادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. رواه الإمام أحمد. وقال الألباني: حديث صحيح. إخوة الإيمان، بهذه المعاني النبيلة والفضائل الجليلة، كان أول عمل عظيم قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد، ليكون الدعامة الأولى لمجتمع العدل، لمجتمع المحبة والإخاء والمودة. فموضع بهذه المكانة الرفيعة والمنزلة المنيفة، حري بالمسلم أن يعظمه ويجله عن كل ما يشوبه، عن كل ما يشوبه وينقصه. ولهذا يجب أن تصان المساجد عن كل أذى حسيا كان أو معنويا، جميع أنواع الأذى. فمن ذلك يصان صون المسجد عن أي وسيلة من وسائل الشرك. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لهذه الحالة لهذا الموضع موضع الاحتضار، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الراوي يحذر مثل ما صنعوا، يعني لا يريدنا أن نفعل كما فعلوا. رواه البخاري ومسلم. كل هذا حفظا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. إذا أولا يصان المسجد عن أي وسيلة من وسائل الشرك، ثانيا يصان المسجد أيها الأحباب عن الرائحة الكريهة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقط البصل والثوم قال العلماء يقاس عليه كل ما له رائحة كريهة، سواء تنبعد من الفم تنبعد من البدن أو أي طعام له رائحة. عباد الله، ويصان المسجد أيضا عن رفع الصوت أو الكلام الذي لا فائدة منه، لأن المتكلم يؤذي من حوله، والناس في المسجد مشتغلون بالطاعة، فرجل يصلي وآخر يتلو القرآن أو يدعو أو يذكر الله جل وعلا. فالمشروع في حق المسلم إذا دخل المسجد أن يشتغل بطاعة الله حتى يؤدي صلاته على أكمل صورة وأحسن هيئة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يقترب من الإمام البالغ العاقل أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة. وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. هيشات الأسواق عندما يدخل السوق يجد اختلاط ومنازعة وخصومات وارتفاع من الأصوات، هذا تنزه عنه المساجد. معاشر المسلمين، مما ينزه عنه المسجد رفع الصوت بالتثاؤب ونحوه. أحيانا الإنسان يتثاءب فيخرج صوت، هذا منهي عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني يغلق فمه ويخفف من صوته ما استطاع، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ومما تصان عنه المساجد أيضا أيها الأحباب اللباس المخالف وغير الساتر مما يظهر الفخذين أو أسفل الظهر. ظهرت علينا هذه الأفكار المستوردة، يأتي إلى المسجد ببنطال قصير يسمى الشورت، قد يستر الركبة وقد لا يستر الركبة أيضا، وقد يتساهلون بهذا مع الأطفال أيضا. فإن الله تعالى أمرنا أن نلبس أحسن الثياب، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة. ومما تصان عنه المساجد أيضا نجد الضالة والبيع والشراء. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع أو يشتري، فقولوا لا أربح الله تجارتك،